أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: هل يجوز أن أقرأ القرآن في نفسي دون أن أحرك شفتاي؟ أرجو توضيح ذلك وجزاكم الله خيرا. ما يمكن أن يكون قارئا إلا إذا حرك شفتيه، وهناك حروف لا يمكن أن تكون إلا بنفس الشفة كالميم والفاء، فهذه لابد فيها من أن تنطق. وأما إذا كنت مطبقا شفتيك فأنت لست بقارئ ولست بمتكلم، وما في نفسك هذا شيء لا يترتب عليه الحكم الشرعي بإسقاط الذمة بوجوب القراءة. إذا قال لك الشرع اقرأ تقرأ وتنطق وتقرأ القراءة المعتبرة وتخرج الحروف من مخارجها على الصفة المعتبرة حتى تصح صلاتك وتصح قراءتك. وأما أن تطبق شفتيك وتظن أنك قارئ فهذا ليس بصحيح وليس بصواب، لأن القراءة تستلزم ما ذكرناه، ولا بد أن تنبس بشفتيك وتنطق بالحروف على الصفة المعتبرة، والله تعالى أعلم.